بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح الروض المربع. كنا وقفنا في باب إزالة النجاسة عند قوله: وبول ما يؤكل لحمه. قال رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، روثه بوله وروثه ومنيه طاهر. الدليل عليه يقول الشارح: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح بالضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. إذن هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن جماعة من عكل وعرينة، وهما قبيلتان من قبائل نجد، وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث معروف. فجتوا المدينة، أصابهم مرض من تغير الجو، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر هؤلاء العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، أن يخرجوا إلى البر، يعني إلى ريف المدينة حيث إبل الصدقة. وهذا يعني شيء طيب للمريض، أن يخرج إلى الريف حيث الجو النقي والهدوء، وأن يشربوا من إبل الصدقة، أن يشربوا من بول الإبل ومن ألبانها، من أبوالها وألبانها. ففعلوا ذلك فشفاهم الله سبحانه وتعالى. والحديث قصته معروفة، أن هؤلاء الأعراب ردوا هذا الإحسان بالإساءة، حيث قتلوا الراعي ومثلوا به وكفروا، ارتدوا عن الإسلام واشتاقوا الإبل، سرقوها، نسأل الله العافية. الشاهد في هذا الحديث أن العلماء أخذوا منه أن بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم أن أبوالها طاهرة، أن بولها طاهر. يقول: لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. الشاهد فيه: فيشربوا من أبوالها. قال: والنجس لا يباح شربه، يعني كأنه قيل فأمرهم بالشرب من الأبوال دليل على الطهارة، ولو كانت الأبوال نجسة لم تشرب، يعني النجس لا يباح شربه، لو كانت الأبوال نجسة ما أبيح شربها، والنجس لا يباح شربه. قد يأتي اعتراض، قد يقول قائل: هم شربوها للضرورة من أجل العلاج، يعني نحن نقر أنها نجسة ولكن شربوها للضرورة لأنهم كانوا مرضى. فيقول هنا: ولو أبيح للضرورة، لو كان الأمر كما تقول إنهم شربوها للضرورة، لا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أثره إذا أراد الصلاة، لقال لهم: إذا شربتم من أبوالها فاغسلوا أفواهكم واغسلوا ما يصيبكم من أبوالها في أبدانكم وثيابكم إذا أردتم الصلاة. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من الأبوال ولم يأمرهم بغسل الأثر، فدل ذلك على طهارتها، دل ذلك على طهارتها. هذا معنى الكلام. يقول في الحاشية هنا من الفوائد: قال النووي: والألبان أربعة أقسام. هذه فائدة، الألبان أربعة أقسام. يقول: لبن مأكول اللحم، لبن مأكول اللحم، لبن مأكول اللحم كلبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم. يقول: طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع. لبن ما يؤكل لحم طاهر بالإجماع وبنص الكتاب والسنة. قال: الثاني لبن الكلب، ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق. الثالث يقول: ولبن الآدمي طاهر. لبن الآدمي، الآدمي طبعا باعتبار الجنس اللي هو الآدمي، ليس باعتبار الذكورية، لأن الذكر لا لبن له. اللبن الذي يكون من الآدمي طاهر بالاتفاق أيضا. وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته، على طهارة لبن الآدمي. قال: ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها. قال: وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة. إذن هناك ثلاثة ألبان متفق عليها، نوعان متفق على طهارته ونوع متفق على نجاسته، النوع الرابع مختلف فيه. طيب، المتفق على طهارته ألبان الحيوانات مأكولة اللحم، متفق على طهارته بالإجماع. متفق على نجاسته كلبن خنزير الكلب وما تولد منهم، متفق على نجاسته. طيب، لبن ثالث متفق على طهارته، لبن الآدمية. النوع الرابع مختلف فيه باقي الألبان، كلبن الأتان مثلا، الأتان أنثى الحمار. والراجح أن الحيوان، الراجح بعد المسألة وما ذكر لكنه قد يذكر في موضع آخر، أن اللبن يتبع اللحم على الضابط، اللبن يتبع اللحم، فإذا كان اللحم مباح أكله فاللبن طاهر مباح شربه، وإذا كان اللبن وإذا كان اللحم نجس لا يؤكل فكذلك اللبن. فلبن الأتان ما حكمه؟ نجس، لأن لحم الحمار أصلا نجس لا يجوز أكله، نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه رجس، كذلك اللبن. لا، لبن الآدمية مستثنى، لبن الآدمية مستثنى، لأنه يعني أربعة أقسام استثنوه. ثم أيضا الآدم من حيث اللحم البدن هل هو نجس؟ الجواب لا، ليس نجسا كما تقدم معنا، الآدم ليس نجسا حتى ولو كان كافرا، ليس بنجس في بدنه، والله أعلم. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح، ما قاله المؤلف هو الراجح، أن مني الآدمي طاهر. قال: لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. فعلى هذا يستحب فركه، فرك يابسه وغسل رطبه. الشاهد هذا الحديث، يعني هذا الحديث كيف يدل على أن المني طاهر؟ يقولون: لو كان المني نجسا، هذا وجه الاستدلال بالحديث، لو كان المني نجسا لما اكتفت بفركه يابسا، يجب عليها أن تغسله، ولكن كونها تكتفي بفركه فقط بفرقه بأظهرها، تفرقه فرقا، يعني تزيل الجرم فقط ويبقى الأثر. قال لو كان نجسا لغسلته. إذن هذا الحديث يؤخذ منه أولا أن المني ليس بنجس لأنها اكتفت بفرقه يابسا، ولو كان نجسا لغسلته. ويؤخذ منه أيضا ما ذكره الشارح رحمه الله أن المني يغسل إذا كان رطبا ويفرق إذا كان يابسا. إذن هذا الدليل على طهارة المني. يقول في الحاشية هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه أنه نجس. يعني يقول فإن الثوب، لاحظ الآن ابن تيمية سوف يجيب على إيراد، لأنه قد يقول قائل ولكنها تغسله إذا كان رطبا، كيف هي تغسله؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كونها تغسله لا يدل على نجاسته. يقول فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذه أشياء ليست نجسة. فكما أن الثوب يغسل من المخاط ويغسل من البصاق، كذلك يغسل من المني، أليس كذلك؟ فهذا من باب النظافة وليس من باب إزالة النجاسة. وهذا قول غير واحد من الصحابة ابن عباس وغيره. قال: وروى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. ثم قال: ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق إلى آخره. الرطوبة المراد بها هنا الماء الطبيعي الذي يكون في الفرج، فهو كالعرق، يعني يكون شيئا طبيعيا كالعرق والريق كما ذكر. فهذا الماء وهي الرطوبات التي تكون في الفرج ليست بنجسة لأنها تكون كفضلات البدن الأخرى كالعرق والريق والمخاط إلى آخره، ولا تأخذ حكم البول لأن البول له مخرج آخر يتصل بالمثانة، أما هذا فهو مخرج ومسلك الذكر يتصل بالرحم، فيأخذ هذا له حكم وهذا له حكم. فالمؤلف يقول رطوبة فرج المرأة كذلك ليست نجسة، وهو مسلك الذكر يقول طاهر، ومخرج الولد، مسلك الذكر ومخرج الولد كالعرق والريق والمخاط، وهذه كلها طاهرة. قال: والبلغم ولو ازرق. البلغم يقول سواء كان من الرأس أو الصدر أو المعدة، ولو ازرق ولو تحول لونه إلى أزرق، وكلمة لو إشارة إلى خلاف وهو خلاف ضعيف، فالبلغم طاهر مطلقا حتى ولو ازرق. وما سال من الفم وقت النوم، هذه كلها أشياء ليست نجسة. إذن العرق، الريق، المخاط، البلغم، ورطوبة فرج المرأة، وما سال من الفم أثناء النوم، هذه كلها ليست نجسة. فلو جاءت على الثياب أو جاءت على البدن فإنها لا تنجسه. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان قد كمر معنا في الحديث أنه وصق في ثوبه وقال به هكذا، يعني ضم بعضه إلى بعض، فهذا الدليل على أنها هذه الأشياء ليست بنجسة. يقول في الحاشية هنا عن البزاق، أحيانا البزاق يقول يتحول لونه إلى أحمر يغلب الدم عليه فيأخذ حكم الدم، ولكن الدم تقدم معنا ما في دليل صحيح صريح قوي على أن الدم الذي يخرج من الإنسان أنه نجس، إلا دم الحيض والنفاس فإنه نجس بالإجماع. أما الدماء الأخرى ما في دليل. كذلك يظهر أن الدم إذا خرج من السبيلين يأخذ حكم البول القائم أنه نجس، ولكن الدم الذي يخرج من العروق الأخرى ما في دليل واضح في الكتاب أو في السنة يدل على نجاسته، بل هناك أدلة تدل على أنه ليس بنجس. فإذا هذه المسألة مبنية على أصل وعلى مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. السؤر ما يتبقى من الشراب، وكذلك ما يتبقى من الطعام، هذا السؤر. الهرة لو شربت من إناء، هذا الإناء ما حكمه؟ يقول طاهر غير مكروه، يعني يجوز للإنسان أن يتوضأ منه. لو أن هذه الهرة شربت من إناء يجوز لك أنت أيها الإنسان أن تتوضأ من هذا الإناء، ما في بأس، بل جاء الدليل بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولفظة الطوافات هذه جاءت في الحديث. وقول المؤلف هنا: وما دونها في الخلقة، الهر وما دونها في الخلقة، قل وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، كذلك أيضا يأخذ حكمها. ما دونها في الخلقة كالفأر مثلا والوزغ مثلا وهذه الأشياء، سؤره طاهر. طيب لماذا قال ما دونها في الخلقة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا الحديث. النبي علل طهارة سؤر الهر بأنه طواف، يعني كثير التطواف علينا، فلو كان سؤره نجسا لشق ذلك على الناس، لأن البيوت ما تخلو من القطط، ولا سيما البيوت القديمة. الآن البيوت طرازها تغير، الآن عمائر شاهقة وشقق محكمة، ما كاد الهر يدخل في البيت. لكن البيوت التي على الطراز القديم مفتوحة ومكشوفة وفيها أفنية وفيها نوافذ مفتوحة، فالهر يعني يذهب ويجي، القطط تكثر في تلك البيوت. طيب لو أن الشارع حكم بأن سؤر القطط هذه وهي كثيرة التطواف علينا في بيوتنا، لو أن سؤرها نجس لشق ذلك على الناس، وأدى ذلك إلى وسواس عظيم، وأصبح الإنسان ما يرى إناء مكشوفا إلا سكبه وأراقه. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه يأتي القط ويشرب من هذا الإناء. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حكم بطهارة سؤره بكثرة تطوافه في البيوت، عموم البلوة كما يقولون، عموم البلوة. طيب إذن العلة التي ذكرها النبي في الحديث لم يذكرها الفقهاء، الفقهاء عللوا بالخلقة، ولذلك يقول وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، عللوا بالخلقة، قالوا طالما الهر حيوان صغير جميع الحيوانات التي في خلقة الهر أو في أو دونه في الخلقة فهذه سؤرها طاهر. والنبي ما قال في الخلقة، النبي قال إنها من الطوافين عليكم، فعلل بالتطواف. طب الآن يعني بناء على هذا، هل يعلق الحكم بالخلقة أم بالتطواف؟ بالتطواف. فنقول الحيوان الذي يطوف على الناس سؤره طاهر، سواء كان أصغر من الهر أو أكبر منه، واضح؟ إذن هذا هو المسلك الصحيح السليم الموافق للحديث. نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من الطوافين عليكم. فالحيوان الذي يكثر طوافه علينا في بيوتنا وفي مطابخنا في دورنا، يكثر تطوافه علينا ويشرب من آنيتنا بكثرة، فإن سؤره طاهر ولو كان أكبر من الهر، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأما الحيوان النجس الذي لا يكثر تطوافه علينا فهذا يختلف، لا يأخذ حكم الهر، ولو كان صغير الخلقة، ولو كان صغير الخلقة أصغر خلقة من الهر. هذا هو التعليل السليم الموافق للتعليل الوارد في الحديث. إذن قولهم رحمة الله عليهم وما دونه في الخلقة، هذا تعليل لم يأتي في النص، هذا التعليل لم يرد في النص، الذي جاء في النص آخر. ولذلك الآن مثلا عند الحمار، مثلا الحمار ما حكم سؤره؟ نقول طاهر، لأن الحمار طواف علينا، يعني في المناطق التي تستعمل فيها الحمير، المنطقة التي تستعمل فيها الحمير. أما نحن ما عندنا حمير، لكن هناك قرى وأرياف لا زال الحمار له دوره وله مكانته، يعني يحتاج إليه. فإن كان كذلك فالحمار سؤره طاهر لأنه من الطوافين. طيب، فإن قال قائل الكلب، الكلب كذلك طواف، نفس الشيء، الكلب في بعض المناطق يحتاج إليه ويكون في البيت ويطوف ويشرب من الأواني. نعم، الكلب يا إخواني مستثنى من هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن سؤره نجس، وعلى أن الكلب إذا شرب من الإناء يجب أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. إذا الكلب يستثنى من هذا، لا يدخل فيه. طيب، والخنزير؟ الخنزير لا يدخل في الحكم أصلا، لأنه ما يتصور أن مسلما يربي خنزيرا، أليس كذلك؟ هل في مسلم يربي خنزير؟ أبدا. لذلك الخنزير ما يدخل في الحكم أصلا، لكن الكلب يربى ويجوز تربيته إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرف، إذا احتاج إليه يربى في البيت فيكون طوافا. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمرنا أن نتقي سؤر الكلب، أن نريق الماء ما نستعمله لأنه ضار وخبيث. كذلك الإناء الذي شرب منه الكلب نغسله 7 مرات أولهن بالتراب، فالكلب إذن مستثنى من هذا الحكم. إذن نخرج من ذلك بضابط، وهو أن الحيوان الطواف على الناس سؤره طاهر، ونستثني الكلب لأن النص استثناه. ثم قال رحمه الله: غير دجاجة المخلات. هنا استثنى الدجاجة، الدجاجة المخلات، المخلات هي المفلوتة المطلوقة، دجاجة متروكة تأكل الأشياء النجسة وتأكل الحيوانات والديدان النجسة. فقال إن الدجاجة هذه المخلات المتروكة ربما علق بفمها شيء من النجاسات، دم أو شيء نجس، شيء قذر، عذرة مثلا أو شيء قذر، فإذا شربت هذه الدجاجة من الإناء تنجس الماء، أصاب الماء نجاسة من فم الدجاجة المخلات. ولكن أيضا نقول حتى ولو كانت الدجاجة مخلات فسؤرها طاهر، فليس القط بأولى منها، حتى القط يأكل النجاسات، أليس كذلك؟ القط تعلق أحيانا في فمه بعض النجاسات والأوساخ، لأن القط يأكل من الزبلات، ومع ذلك الشارع ما اعتبر هذا الشيء وما التفت إليه، سؤره طاهر من الطوافين، ولم يلتفت إلى مسألة أن القط هذا ربما التقط نجاسة أو شيئا من ذلك. فالدجاجة ذلك حكمها حكم القط، بل هي أولى منه، إن لحمها طاهر يؤكل حتى ولو كانت مخلات. على القول الراجح. لذلك هنا يقول في الحاشية: فيكره سؤرها احتياطا لأن الظاهر نجاسته. قال احتياطا، والجواب أنه لا احتياط في ذلك، لأنها ليست بأسوأ وأكثر عقلا للنجاسة من القط، والله أعلم. يقول هنا الشارح: والسؤر بضم السين مهموز، يعني الهمزة على الواو، بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط معروف. ثم قال رحمه الله: وإن أكل هو، وإن أكل هو يعني القط الهر، أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب. القط أكل نجاسة، أو طفل صغير، الطفل الصغير الذي ليس عنده وعي، صغير ما عنده إدراك، ربما أكل النجاسة. ونحوهما أكل نجاسة ثم شرب من إناء. قط أكل نجاسة ثم شرب من الماء، طفل أكل نجاسة ثم شرب من الماء من هذا الإناء. قال: ولو قبل أن يغيب ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر، يعني قبل أن يغيب هذا الهر أو هذا الطفل من مائع، شرب الهر من مائع بعدما أكل النجاسة، أو شرب الطفل من مائع قبل أن بعدما أكل النجاسة، يقول لم يؤثر. لماذا؟ ما يؤثر في الماء مع أنه أكل النجاسة. يقول: لعموم البلوى، لعموم البلوى، لأنه هذا شيء كثير. يعني كان يقول إن هذا القط يكثر منه أن يأكل من النجاسات، فلو احترزنا هذا الاحتراز لشق ذلك علينا، وأدى هذا بنا إلى أن لا نستعمل سؤر القط أصلا، فالبلوى تعم بها، لذلك لا نلتفت به حتى ولو أكل من النجاسة. وهذا التقرير يؤكد لنا ضعف استثنائه للدجاجة المخلات. يقول: لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، يعني لو هذه النجاسة علقت بيد القط أو برجله ثم وقعت في الماء، يقول الماء يكون نجاسة. إذن فرق هنا بين النجاسة التي تعلق بالفم من جراء الأكل، وبين النجاسة التي تعلق بالرجل أو في اليد. يعني هذا القط لو علقت برجله نجاسة، أو هذا الطفل علقت برجله نجاسة ثم جاء ووضع رجله في الإناء، ما حكم الماء؟ نجس. يقول فرق بين هذا وهذا، والتفريق هنا هو بناء على القاعدة التي ذكرها لعموم البلوى، لأن الصورة الثانية هذه قليلة ليست كثيرة، وأما الصورة الأولى فإنها تكثر. ما هي الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى أن يأكل القط أو الطفل نجاسة ثم يشرب من مائع، الصورة الثانية أن تعلق النجاسة برجل القط أو بيده. فالصورة الأولى لكثرتها تجاوز عنها الشارع وعفى عنها ولم يلتفت إليها، لم يعتبرها لكثرتها لعموم البلوى بها. والصورة الثانية لندرتها وقلتها اعتبرها الشارع فاعتبر الماء نجسا. لذلك يقول هنا: لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي في المسألة الأولى، مسألة الهر إذا أكل نجاسة. يقول رحمه الله: إن طال الفصل كان طاهرا جعلا لريقها مطهرا لفمها. ابن تيمية يقول: إذا طال الفصل بين أكل النجاسة وبين الشرب من الإناء إذا طال الفصل يكون الماء طاهرا، لأن الريق يطهر الفم، جعل الريق مطهرا لفمها لأجل الحاجة، يقول هو أقوى الأقوال. لكن الشارح لم يعتبر ذلك، الشارح يقول وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع، يعني لو شرب مباشرة يقول لم يؤثر. وشيخ الإسلام يشترط الفصل بين هذا وهذا. ثم قال أيضا ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. حيوانات ينضم دبرها، وفي حيوانات الدبر منفرج كالإبل، الدبر منفرج. هنا في الحاشية يقول عن هذا الحيوان ما ينضم دبره يقول كالضفدع والسحبلة، ذكر أشياء كالجلد والفأر والضب، يقول هذا ينضم دبره. وقيل كل الحيوان ينضم دبره إلا البعير، والله أعلم. طب لماذا ينضم الدبر وانفرج الدبر؟ لأنه إذا كان الدبر منضما لم يتنجس الماء، هكذا يعلمون. وإذا كان الدبر منفرجا إذن النجاسة تؤثر في الماء. والصحيح أن انغماس الحيوان الطاهر في الماء لا يؤثر فيه، سواء كان دبره منضما أو منفرجا. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ما في داعي تفتش منفرجا ولا منضما، يقول هو طاهر ولا داعي للتفتيش. وأما قوله ثم خرج حيا، ثم خرج حيا، إذن لو وقع ما ينضم دبره في الماء ما يؤثر إن شاء الله، بل حتى لو ما ينفرج دبره لا يؤثر إن شاء الله، الماء يبقى على خلقته. أما قوله هنا ثم خرج حيا، لماذا هذا القيد؟ لأن الحيوان لو مات في الماء نجسه، لأنه ميت في الماء. ثم قال وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة. سباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب، هذه سباع البهائم، سبع الذي له ناب يعدو به على غيره. والسباع إما أن تكون من البهائم كهذه الحيوانات المفترسة المترحشة، وإما أن يكون من الطير، الطير أيضا فيه سباع كالصقر مثلا والنسك، هذا أيضا من سباع الطيور والعقاب والحدأة. ولكن يقول التي هي أكبر من الهر خلقة. طب لماذا هذا القيد؟ نعود إلى تعليل الفقهاء، وقلنا هذا تعليل ليس بصحيح، لم يرد في النص، لأن عندهم أن الحيوان الذي يكون أقل من الهر سؤره طاهر، يعللون بالخلقة، وقلنا هذا التعليل فيه نظر لم يأتي في الحديث، وإنما الذي جاء في الحديث التطواف، فلنتبه هذا القيد، من هذا القيد فيه ضعف. إذن السباع عموما من الحيوانات ومن الطيور سواء كانت أكبر من الهر أو أصغر أو بمقدار الهر، إيش حكمها؟ نجسة، سؤرها نجس، هذا الذي يعني يريد أن يقرره. قال والحمار الأهل، حمار الأهل معروف يقابله الحمار الوحش، والبغل منه، البغل المتولد من الحمار الأهل، لأن البغل يتولد من حمار ينزو على فرس، الفرس ما حكم سؤره ولحمه؟ طاهر، فرس طاهر. طيب الحمار هنا في خلاف أو في تفصيل، إذا كان الذي نزع حمار الأهلي فهو نجس، البغل نجس، وإذا كان الذي نزع حمارا وحشيا فالبغل حينئذ طاهر. ولذلك المؤلف يقول والحمار الأهلي، هذا احتراز من الحمار الوحش، والبغل منه، البغل من الحمار الأهلي، أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، هذه نجسة. يقول هنا وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما يذوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها ركس، اتفق عليه، والركس النجس. إذن المؤلف رحمه الله يقرر أن سباع البهائم وسباع الطير والحمار الأهلي والبغل المتولد من الحمار الأهلي كلها نجسة، وأن سؤرها وأن فضلاتها كلها نجسة. أما من حيث اللحم فهي كذلك، لحمها نجس ولا يجوز أكلها، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نص على الحمار أن لحمه رجس كما جاء في الحديث. وأما سؤرها ما تبقى من شربها فإن الحمار والبغل سؤره طاهر، عرقه طاهر، لعابه طاهر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان يركب البغل، والصحابة كذلك كانوا يركبون الحمير والبغال في زمنه عليه الصلاة والسلام، فيلامسون عرقها ويلامسون ريقها، وما كانوا يؤمرون بغسل شيء من ذلك. يأتي هذا في ملابسهم، وما كانوا يؤمرون بغسل شيء من ذلك. إذا هذا دليل على أن عرق الحمير والبغال أنها طاهرة، وكذلك لعابها. وسؤرها كذلك طاهر تعليلا أخذا بالعلة التي جاءت في الحديث. ما هي العلة؟ إنه من الطوافين. جيد. إذن الآن عندنا أشياء ثلاثة، لحوم هذه الحيوانات عموما نجسة لا شك ولا يجوز أكلها، وأما لعابها وريقها وعرقها فقلنا إذا كانت من الطوافين علينا كالحمير والبغال فهذه قلنا طاهرة، قول الصالح أنها طاهرة. بقي سؤر السباع، هذا فيه خلاف قوي، والظاهر الله أعلم أن سؤرها أنه طاهر أيضا. لماذا؟ لأن الغدران التي تكون في البراري ترد عليه السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع أحدا من الوضوء أو حتى من الشرب من هذه المياه التي تكون في البر، مع أن السباع يشرب منها والله أعلم، هذا كثير وتعم به البلوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينهى أحدا أن يشرب من هذه الغدران. الغدران جمع غدير، وهو الماء المتبقي من المطر. طيب حديث إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، الحديث هذا فيه كلام وللعلماء عليه أجوبة. المقصود بهذا الحديث أن الماء إذا كان كثيرا فإنه يدفع النجاسة عن نفسه ما يتحملها، وإذا كان قليلا فإنه يتنجس. لكن هنا السؤال، إذا بقي الماء نقيا محافظا على لونه ورائحته وطعمه ما تأثر، ما حكمه؟ فهو طهور حتى لو شربت منه السباع. وهناك آثار تفيد ذلك، أن الإنسان يجوز أن يتوضأ من أي غدير يلقاه في البر إذا كان هذا الغدير نظيفا ليس متأثرا بالنجاسة لا في طعمه ولا في ريحه ولا في لونه. باقي على خلقته التي خلق الله عليها، يتوضأ منه ويشرب، مع أن الغالب الكثير من السباع تشرب من هذا الماء. وهذا هو الأصل، أصل في الأشياء الحل والطهارة. إذا نخلص من ذلك إلى ضوابط هذه الحيوانات التي ذكرها رحمه الله، سباع البهائم وسباع الطير والحمير والبغال. البغل الذي يتولد من الحمار الأهلي، ما حكم لحمه؟ نجس، هذا لا كلام فيه. طيب ما حكم سؤره؟ الظاهر أما سؤر الحمير والبغال فطاهرة، والدليل على ذلك قوي جدا لأنها من الطوافين. وأما سؤر السباع فالراجح أيضا أنها كذلك طاهرة، لا دليل على نجاستها ولا أدلة ليست صريحة. هنا قال في الحاشية عن أحمد رحمه الله رواية لطهارة الحمار الأهلي والبغل، يقول اختارها الموفق والشيخ وجماعة، ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين اختاروا هذا، اختاروا أن الحمار والبغل أن ريقه وأن سؤره أنه طاهر. يقول وهو مذهب مالك والشافعي، قال في الإنصاف وهو الأصح وأقوى دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما، يعني يركب الحمار والبغل، ويركبان في زمانه وفي عصر الصحابة، فلو كانا نجسين لبين صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك وعليه، فسؤرهما وفضلاتهما طاهرة. الفضلات هنا غير الروث والبول، انتبه، بول الحمار نجس وروثه نجس، لكن الفضلات هنا يراد العرق. وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة، وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة. الحاجة أحيانا تقتضي طهارة الشيء، حاجة تقتضي أن هذا الشيء طاهر كسؤر الهرة. أيضا الكلب، تعرفون ريق الكلب نجس، طيب إذا صاد صيدا الكلب هذا، إذا صاد لنا أرنبا مثلا، هل نغسل هذا الأرنب سبع مرات؟ لا، ما جاء في النص أن الصيد إذا صاده الكلب أنه يغسل، الحاجة داعية لهذا. يقول هذا من حجج من يقول بطهارة سؤر البغل والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك، وحديث لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب طهور، ولفظ الموطأ وغيره ولنا ما بقي طهور وشراب، وحديث أنا توضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع، قواه البيهقي وله طرق. هذه الأحاديث فيها ضعف لكن يستأنس بها. فتأملوا في الحديث الثاني، أنا توضأ بما أفضلت الحمر، يعني توضأ من سؤر الحمار، قال نعم وبما أفضلت السباع، حتى من سؤر السباع أنا توضأ. وهناك آثار، وهذه الآثار وإن لم تصح مرفوعة فإنها قوية موقوفة، الله أعلم. هنا فائدة، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء بن عقيل توفي سنة 1350، ولد سنة 31 و400، توفي سنة 1350، هذه من أبي عمرو. إذن أبو الخطاب توفي سنة 1500، واضح؟ إذن أبو العقيل توفي 1350. احفظ هذه الفائدة. هل ثبت في السنة المشي حافيا؟ صحيح، نعم ثبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا وأمر بالإحسان. كيف؟ ما طلب المرجع؟ يرجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، ذكر هذا الحديث. لا، في حديث أخرى غير هذا الحديث، في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، خليه يرجع على الأحاديث الأخرى. على كل حال هو يرجع إلى كتب الأداب والشمال المحمدية يجد الأدب المفرد البخاري، الشمائل الترمذي، هذه مظال هذه الأحاديث. يقول: كثير من العوام يعتقدون أن لحم الذئب وكبده علاج ويأكلون ذلك للعلاج، فمن الحكم؟ لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا نجسا محرما من أجل العلاج، كما أن لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر للعلاج، كذلك لا يجوز له أن يأكل لحم الحمار أو لحم الذئب أو كبد الذئب أو لبن الأتان للعلاج، لا يجوز، حرام. جاء في الأثر: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء غمة فيما حرم عليها، لا يجوز، هذا عمل محرم. هل يقال إن الغدران بلغت قلتين فلا تتنجس بسؤر السباع؟ لا، هناك غدران قليلة جدا، أقل من القلتين، ولا لا؟ وهناك غدران كبيرة مستبحرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث سئل سؤالا عاما عن جميع هذه الغدران، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فأجاب بهذا الجواب. وعلى كل حال نحن عندنا قاعدة: الماء إذا بلغ، قاعدة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن انتهى باب إزالة النجاسة، أدخل إن شاء الله في باب الحيض. ممكن للإنسان، يعني تعرفون الشرح ممزوج بالمتن، والمسائل يعني طريقة الأولين في التأليف ما فيها ترتيب وتنسيق، فممكن للإنسان أن يرتب المسائل، يعني في دفتر خاص أن يرتب المسائل مستأنسا بالشرح الذي نشرحه، لأني أذكر في الدرس أدلة وتعليلات وأشياء انتقادات، نرجح هذا نضاعف هذا. ممكن الإنسان أن يلخص الكتاب على ضوء الشرح، يلخصه إلى مسائل مثلا يرتبه ينسقه، ينتفع به هو وينتفع به غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.